تحبون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية والتي ننقلها لحضراتكم تكريما لهذا الراحل الكريم والذي انتقل في هذه الليلة المباركة ليحظى في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبكار وقطف الثمار تحت ظلال الأشجار والفوز بالنظر إلى وجه العزيز الغفار. كيف لا وللقرآن بركات وللقرآن نفحات، فمن ذا يذكر البركات والنفحات وقد أوضحها ربي جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي فأنزله إليها رطبا جنيا. نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا بالراحل الكريم في مستقر رحمته ومشاركة في واجب العزاء إلى أسرة الراحل الكريم. أرى فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ في إذاعات جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة. أراه قد صعد منصة التلاوة لكي يتلو على مسامعنا ما تيسر له من آيات الله البينات معجزة الهادي البشير سيدنا ومولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق. ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل بتلاوته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا الله الله الله

ارتدوا على أدباركم فتنقلبوا المحفوظ أنعم الله عليه مدخلوا عليهم الباب ادخلوا عليهم الباب فإذا قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك واتلو علي قبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلو علي نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل سعدنا بها من فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحاف محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمعتمد باتحاد وتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة. وقد أذيعت هذه التلاوة المباركة عبر الهندسة الصوتية تدار الحاج سمير إبراهيم خليل والمقيم بجزيرة أبو شعبة مخازن الفراش الكبرى تدار الحاج عبد الله محمود بن جري. أيها السادة باسم أسرة الراحل الكريم عائلة الصعيدة الحاج سمير أبو هاشم والمعلم عبد الله عبد المعطي والحاج مصطفى بكري وعوض صابر عبد المعطي والأستاذ عبد أبو هاشم وأشقائهم وأبناء عمومتهم وأهل هذه المنطقة الطيبة يتقدمون بخالص الشكر وجميل المواساة لكل من شاركهم واجب العزاء من جميع قطاعات محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة مشاركة في الحضور أو البرق أو الهاتف فشكر الله سعيكم جميعا.